Thank you. وَمَنْ ويقولون الذين أمروا الله أفعل عليهم لا يحبك تبدل ولن تبدل فيهن أزواجا ولن تبدل إلا ما شاء الله وكان الله على كل شيء قدرا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تؤمنوا وتتقوا Oh, Thank you.